قبل ما يدفن الصحابة قعدوا في سقيف بني ساعدة، مش هيدفن النبي عليه الصلاة إلا لما نختار خليفة. ليه؟ فاهمين إن الجو الفرد ده هيودي الدنيا في 60 مصيبة. النبي قبل ما النبي يدفن لازم الأول يبقى واحد، هو لو حصل خلاف في دفن النبي مين اللي يحكم؟ لازم واحد الأول يبقى كبير لينا، اللي ملوش كبير يشتروه كبير، هيعينوا الخليفة وبعد كده غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام ودفنوه عليه الصلاة والسلام. النبي دفن، النبي مات يوم الاثنين الضحى، دفن يوم الثلاث بالليل عليه الصلاة والسلام. يوم الاربع الصبح سيدنا أبو بكر الصديق ماسك سيف وطلع على ذي القصة. ايه ذي القصة دي؟ ده بلد من البلاد اللي ارتدت جنب المدينة. رايح فين يا أمير المؤمنين؟ أواسيكم بنفسي، أنا خارج أقاتلهم. تقاتل ايه؟ طب واحنا موجودين؟ قال لهم بل أواسيكم بنفسي. النبي مات عليه الصلاة والسلام وساب رجالة، ساب رجالة، سابنا. عشان كده الإسلام انتشر في الأرض لأنه ساب رجالة، ودي أعظم خدمة ممكن نعملها لدين ربنا. فالدعوات اللي قامت على التربية هي الدعوات اللي كملت إلى الآن. هذا المجلس وهذا المعهد هو ثمرة من ثمرات دعوة تربية النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقبل صدقة أحدكم مثل التمرة، يعني واحد مطلع تمرة، تمرة الله يقبلها، فيأخذها بيمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوة، وفي قراءة وفي رواية كما يربي أحدكم مهرة حتى تكون مثل الجبل. يبقى التمرة بعد كلمة يربيها بقت جبل. يبقى أنت لو أنت تمرة، لو أنت حتة شاب صغنطوط كده على قد حالك في المهارات بتاعت الحياة وعلى قد حالك في الشخصية الاجتماعية، ما أنتش جذاب قوي، ما تدخلش دفعتك تعرف تقلبها، ما تعرفش تبقى قائد مجتمعي في مكانك، ما تعرفش تدعو وسط عيلتك، ما تعرفش تنكر منكر لو شفت شاب بيعصي ربنا، شخصيتك بسيطة لسه، ما أنتش قائد، ما عندكش قدرة على اتخاذ قرار، ما عندكش قدرة على استمرار وعلى تحمل مسؤولية، ما لسه نفسيتك ضعيفة وشخصيتك ضعيفة وعلميا على قدك، ولو حفظت لك ربعين قرآن بتتخنق وتقعد لك أسبوع، عندك فطور ولا شهر عندك فطور، لسه حاجة صغيرة، أنت لسه تمرة بس بتحب ربنا، لسه تمرة، بعد يربيها لا تبقى جبل. بس ده لو ربنا اللي رباك، لو ربنا قبلك فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، بقت جبل بقى سيدة مريم رضي الله عنها وارضاها. فالتربية هتخليك حاجة تانية. عشان كده أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، يعني أول صفة لله في القرآن التربية، لأن اسم الله الرب مشتق من التربية كما قال علماء اللغة. فالتربية مذكورة في أول آية في كتاب الله، يعني ربنا أول حاجة أثنى على نفسه بها في القرآن أنه المربي وأنه الذي ربى. في التربية دي ده بداية سورة الفتحة، يعني التربية هي بداية الفتح، التربية هي مفتاح الفتوح، المفتاح الأعظم لفتوح الله سبحانه وتعالى. عايزكم تاخدوا الموضوع بجد، تتوجهوا إلى الله كده.